بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الرابعة، حصالة الخير. دي ما شاء الله حصالات مليئة بفضل الله عز وجل، وكلها تذهب إلى الفقراء والمحتاجين من المسلمين. هناك والله أناس من المسلمين يلتحفون السماء ويفترشون الحصى، وينزل عليهم المطر فيكون المطر عليهم مباشرة، ليس عندهم إناء يأكلون فيه ولا وعاء يطبخون فيه، وإذا مرضوا ليس عندهم مال يتطببون به. ونحن هنا ما شاء الله بنأكل ونشرب ونجلس على الموكت، وما شاء الله الكهرباء والمراوح المكيفات، نحن نعيش بالفعل حياة مترافة جدا. فأقل شيء إن احنا نشعر بإخواننا المسلمين الفقراء المرضى المحتاجين الذين يتواجدون هنا وهناك. ومن هنا كانت فكرة هذه الحصالات. ليه؟ إن كل أسرة ما يبقاش فيها حصالة، وهذه الحصالة تملأ على مدار الشهر. فأنت لو شفت الفلوس النثرية التي تصرف كثيرة جدا، أنت لو اديت لابنك 2 جنيه يبص لهم كده يعني شذرا، يسأل لهم أنت لو حطيت في كل يوم جنيه في هذه الحصالة، جنيه اعتبر إن الحصالة دي عيل من عيالك وتحط فيها جنيه كل يوم، اذا في شهر كام؟ 30 جنيه، اذا في سنه كام؟ 360 جنيه او 365 جنيه، ما شاء الله. يبقى جنيه كل يوم صعب، تجرب ب2 جنيه والبسكوته بجنيه، كوبايه العصير ب2 جنيه، عصير البس بجنيه ونص، البست اللي هو الكرتون ب2 جنيه ونص. ألا انت لو شفت كده اي واحد بيودع عياله المدرسه، ما شاء الله ميزانيه بيدفعها كل صباح. ليه احنا ما نحطش ميزانيه جنيه كل يوم في هذه الحصاله؟ ليه؟ ايه المشكله؟ الاخوه اللي هم ابائهم في الخارج، ليه الحصاله ديت لا تملا بالاموال الثقيله الخفيفه الثقيله؟ لماذا؟ ليست من جنس الجنيه المصري. أنا بقول الأموال الخفيفة الثقيلة. ليه؟ لماذا؟ يبقى احنا هنا نملأها بالإيه؟ بالجنيهات المصرية، وهم يملؤونها بالعملات الخفيفة الثقيلة. ليه؟ لماذا يعني؟ فأنا عاوز إخواننا إن شاء الله النهاردة نوزع عليهم حصالات كثيرة، ونسيبهم الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعدين إن شاء الله نلم الشبكة، لعل وعسى يكون سانك فيها كثيرا مباركا إن شاء الله. المساعد يرفع إيده كده يا أخوانا. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. وأخوانا اللي تحت معانا برضك في الخير ده، المساعد يرفع إيده كده. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. طيب إن شاء الله على الباب إن شاء الله بعد الصلاة في هناك الحصالات تكون موجودة، من أراد أن يأخذ واحدة دون أي إحراج فليأخذها إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يكثرها بصدقاتكم، وأن تكون هذه الصدقات ثقلا في ميزان حسناتكم ودرءا عن الشرور والأذى بإذن الله تعالى. حصالة الخير، قم بشراء حصالة، وكلما وقعت في ذنب أو معصية تصدق فيها بدرهم أو أكثر، ثم افتح الحصالة وتصدق بما فيها كل يوم أو أسبوع أو شهريا. حصالة الخير، كلما اشتريت شيئا، طعام، ملابس، إلى آخره، قم بوضع صدقة في الحصالة شكرا لنعمة الله عليك، فالحسنة بعشر أمثالها. فمثلا لو اشتريت شيئا ما بمبلغ 100 درهم، فعليك بالصدقة في الحصالة ب10 دراهم، فترجع لك 100 درهم مرة أخرى أو أضعافا مضاعفة. طالما كانت الصدقة ابتغاء وجه الله عز وجل، وكلما زدت زادك الله تعالى فهو الكريم.